إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 59 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد، أصولها والأدوار التي مرت بها ومشاهير دعاتها. وصلنا إلى الكلام حول قصة المسيح عليه الصلاة والسلام، وبعد أن أنهينا الكلام في دعوة المسيح إلى التوحيد، ثم ذكرنا الدعوة إلى التوحيد في الأناجيل التي ما زالت بين أيدي الناس اليوم، وإلا فإن الإنجيل الذي نزل على المسيح لا يوجد منه نسخة على الأرض، وإنما ما هو موجود ما كتب بأيدي بعض الناس الذين انتسبوا إلى المسيح وإلى العهود الأولى من تاريخ المسيحية. ثم بعد ذلك عقب على ذلك فضيلة الشيخ رحمة الله عليه بفصل ترجم له بعنوان ظهور الشرك في المسيحية وعبادة القديسين، ظهور الشرك في المسيحية وعبادة القديسين. قال رحمة الله عليه: لعل أمة لم تضل في دينها كما ضلت النصارى، ولعل أمة لم تختلف في نبيها وتغلو في شأنه كما اختلفت النصارى وغلت. والقرآن الكريم ينبه على هذا الضلال الذي وقع فيه النصارى في آيات كثيرة، فقد ورد في تفسير قوله تعالى من سورة الفاتحة: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، حديث مرفوع يقول اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالوا، هذا حديث صحيح النسبة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان في هذه الآونة قد تكلم من الكذابين والدجالين وممن يتربصون بالدين الدوائر من الإعلاميين وغيرهم، تكلموا في هذا الحديث واعتبروا هذا الحديث من الأحاديث التي تدعو إلى الفتنة الطائفية. والسؤال: هل قول الرسول صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلون أشد مما في القرآن الكريم من قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، ولكنهم يعلمون جيدا أنه لا يجوز الكلام في القرآن، وأن من تكلم في القرآن فقد وقع في ضلال مبين وقد عرى نفسه وفضح نفسه. ولذلك قلت لكم في خطبة من الخطب أن أحد الإعلاميين عمل معه وزير التعليم مداخلة، مساعد وزير التعليم عمل معه مداخلة، هو يقول له: يا دكتور، موجود في كتب الصف الثالث أو الخامس أو أي كتاب من الكتب كلام فيه يعني تكفير للنصارى أو للمسيحيين في البلاد ويدعو إلى الفتنة والتفلت فيه. قال له: يقول الكتاب إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فرد عليه مساعد الوزير وقال له: طب نعمل فيها دي يا أستاذ عمرو، دي آية قرآنية. قال له: إيه ده، هي آية قرآنية؟ إيه ده، هي آية قرآنية؟ عم توتر، ما قريتش القرآن وما انتش، اسكت بقى اسكت، ده الخطة الثقيلة. وهكذا يعني هذا مثال لكثير من المجرمين من يتكلمون فيما يسمى بتجديد الخطاب الديني. تجديد خطاب ديني، تجديد الخطاب الديني يقوم به العلماء الراسخون في العلم وليس كل مأفون وليس كل دجال وليس كل خمار او سكير. يتكلم بتجديد الخطاب الديني. تجديد الخطاب الديني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة دينها. المجددون علماء راسخون في العلم وليس مجموعة من المخمورين ولا من الجماعة السقارة ولا العلمانيين ولا الفنانين. ولكنها للأسف مصيبة هذا الزمان وللأسف نحن المسؤولون عن هذه الجرائم. وأقولها بملء فمي، المتكلمون في دين الله هم المسؤولون عن هذه الجرائم، هم الذين أعطوا الفرصة لهؤلاء المجرمين أن يتكلموا في دين الله عز وجل، هم المسؤولون. وعندي أدلة كثيرة على هذا الأمر. نعم. ويقول سبحانه في سورة النساء ناهيا لهم عن الغلو واتباع الهوى والانسياق وراء العاطفة الهوجاء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم. لا تقولوا ثلاثة انتهوا، الله يقول هذا، انتهوا خير لك خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيل. طب نعمل إيه مع الآية دي بقى كمان؟ يعني نعمل إيه؟ نعمل بقى مختصر القرآن المجيد ولا فتح المجيد في اختصار القرآن المجيد ونختصر هذه الآية ونختفى عشان ما تزعلش الناس، وده يبقى تجديد ولا يكون هذا والعياذ بالله تبديل لدين الله تبارك وتعالى. ويقول في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لعنوا هؤلاء. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يأكلون والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم. جاء أحد المذيعين أيضا وكان عامل شيء من المسابقة، فبيقول للناس في الشارع: مين يقول الآية فين؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله، كل واحد يهرش دماغه ومش عارف الآية. فجاء واحد مصري كده قال: الله تعالى إن يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار. قالوا: لا لا بدي هات اللي بعدها. زعلان لحسن النص الآية الأولاني يزعل بعض الناس. إيه ده؟ أنتوا بتختاروا القرآن على مزاجكم، هي المسألة انتقائية، ده دين، يا تاخدوا كله يا تسيبوا كله تتكل على الله وتريحنا، يا تاخدوا الكتاب مش كده ولا لا، وإلا نعمل زي بني إسرائيل الذين قال الله عز وجل عنهم: أتكفرون ببعض أفتؤمنون ببعض وتكفرون ببعض، يتأمنوا بيه كله يسيبوه كله وتريحوا نفسه ولا ايه؟ ربنا يسلم ويهدينا جميعا. قال: ولا تكاد تخلو عقيدة من العقائد الأساسية عند النصارى من إغراق في الوهم وجموح في الخيال. الرجل المؤلف ده رجل متطرف مع انه عالم العلماء الأزهر، مش كده ولا؟ عالم كبير من العلماء الأزهر الدكتور محمد خليل الراس، عالم من علماء الازهر، متصرف زينا مش كده ولا ايه؟ بل ده شيخنا كمان. ولا تكاد تخلو عقيده من العقائد الاساسيه عند النصارى من اغراق في الوهم وجموح في الخيال ونزوع الى المغالاه، فعقيده التثليث والبنوه والصلب والفداء كلها عقائد تجافي العقل مجافاه صارخه وتتحداه تحديا سافرا، وهم يعترفون بذلك ويقولون الإيمان فوق العقل. هم يقولون هذا صراحة، الإيمان فوق العقل. وهذا كلام موجود في كتبين ومن كتب القساوسة المعاصرين، الإمام فوق العقل. حينما تناقشهم وتدخل يقول لك لا القضية عندنا فوق العقل، لا تخضع للمناقشة، خذها كده. بعكس القرآن يقول فمن أسلم فأولئك إيه؟ تحروا، عمل تحري. إيه تحري؟ يحدث تحريات حتى تصل إلى الحق، لكن لا يقال لك الإيمان فوق العقل وفوق المناقشة. قال ومع ذلك تجد من يؤمن بها ويتعصب لها، وهي لم تقم إلا على شبهات واهية لبث بها الشيطان على هذه الأمة ليفتنها عن دينها ويفسد عليها أمرها. فإن وجود ولد بلا أب ليس خارجا عن نطاق القدرة الإلهية. هل قصة التي فتنوا بها أن المسيح ولد لغير أب؟ هذه فتنة اليهود، فاتهمت أمه وهو اتهموه أنه ولد لغير رشدة وأن أمه ولدته سفاحا. أما الآخرون من النصارى فقد اعتبروه ابنا لله سبحانه وتعالى. احتارت البشرية في هذا الأمر، وهذا الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فاعتقدوا أن المسيح خلقه الله كما خلق آدم عليه السلام. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. قال فإن وجود ولد بلا أب ليس خارجا عن نطاق القدرة الإلهية، وإلا لكان خلق آدم خارجا عن القدرة الإلهية والعياذ بالله. فلما كان آدم قد خلق بدون أب ولا أم، وخلقت حواء بدون أم، ما المانع من أن يخلق المسيح من أم بدون أب؟ قال فإن وجود ولد بلا أب ليس خارجا عن نطاق القدرة الإلهية، ولا يوجب أبدا نسبة هذا الولد إلى الله، فقد خلق آدم بلا أب ولا أم. وكذلك ناقص صالح وفصيلها أخرجهما الله بلا أب ولا أم. ناقص صالح خرجت من الجبل، انفتقت الصخرة فخرجت ناقة صالح وفصيلها، أين أبوها؟ أين أمها؟ وإنما هو من خلق الله سبحانه وتعالى الذي يقول للشيء كن فيكون. قال وأعطى زكريا الولد على شيخوخة منه ورقم من امرأته، وكذلك وهب الله إسحاق لإبراهيم وهو وصارة شيخان كبيران. وما ورد في الإنجيل من لفظ البنوة لا يوجب أن تكون بنوة حقيقية، وكذلك ما ورد فيه من تلقين عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه روح الله أو كلمته لا يقتضي أن يكون هو الله ولا أن يكون جزءا من الله. فإن الروح اسم لما به الحياة، روح الله لأن الروح اسم لما به الحياة. ولا شك أن عيسى كان حياة لمن أرسل إليهم، أقول كما سمي جبريل عليه الصلاة والسلام بالروح الأمين نظرا لنزوله بالوحي الأعلى الذي فيه الحياة الحقيقية. فلذلك قال نزل به الروح الأمين، وقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فإذا جبريل سمي بالروح، لماذا؟ لأنه ينزل بماذا؟ ينزل بالوحي الذي به الحياة الحقيقية. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن الوحي روح، فالملك الذي ينزل به يسمى روح. والمسيح عليه الصلاة والسلام كانت رسالته حياة لمن أرسل إليه، جاءهم بما فيه حياة لأرواحهم وقلوبهم. وأما كونه كلمة الله فلأنه خلق بالكلمة التي هي قوله تعالى كن، دون توسط الأسباب العادية كما حدث لمن؟ لآدم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالمسيح كلمة الله كما كان آدم كلمة الله سبحانه وتعالى، هذه القضية. قال وهكذا لو أنصف القوم لوجدوا لهذه النصوص، النصوص التي فيها لفظة البنوة، وقد أوردنا أن كلمة ابن البكر وما شاكل قد قيلت ليعقوب وقيلت لداود وقيلت لأنبياء سابقين، ولكن هذه الكلمة في الأصل كلمة البنوة، المقصود بها إما البنوة المجازية أو أنها حدثت فيها تحريفات في الترجمة فلقد كانت بمعنى فتاي الذي هي عبدي كما سيجيئكم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال وهكذا لو أنصف القوم لوجدوا لهذه النصوص محامل صحيحة لا تفضي إلى ما يحيله كل عقل عند خطأ هنا مضمع ما يذبله هذا خطأ ما يحيله يعني يجعله مستحيلا كل عقل من نسبة الزوجة والولد إلى الله لأن هذه الأقوال التي ادعوها يترتب عليها نسبة الزوجة والولد إلى الله عز وجل وهذا أمر مستحيل عقلي مستحيل أن يعقل العقل أن يكون رب العالمين له زوج زوجة من الإنس وولد من الإنس وهكذا. قال وأما عقيدة الصلب والفداء التي هي أساس دينهم فقد نفى القرآن أن يكون عندهم يقين بها وأنهم إنما اتبعوا فيها الظن الذي لا يغني من الحق شيئا. قال تعالى وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه الله يقول هذا ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. قلت لكم قبل ذلك وهذا الأمر كنت قد أفضت في الحديث عنه في تفسير لسورة النساء قديما أن هذه الآية تعد آية معجزة بكل المقاييس لأن المسيح إنما حدثت الحادثة حادثة الصلب هذه وحادثة القبض عليه وحدثت أمور حينما يعني نأتي إلى الأناجيل الأربعة ونقوم بعمل مقارنة بين هذه النصوص دراسة مقارنة بين هذه النصوص وهذا الأمر كما قلت لكم في تفسير سورة النساء بتوسع وأوردنا هذه النصوص من الأناجيل الأربعة متى ومرقس ولوقا ويوحنا أتينا بها وحدثت مقارنة لها ومناظرة بينها فوجدت أحداث في النهاية تنتهي إلى أن هناك حدث أمر خارق شيء خارق حدث في هذه الآونة وحدث أنه حينما سألوه قالوا له أأنت يسوع قال أنا هو فسقطوا على الأرض وحدث إشكالات معينة في أثناء هذا الأمر قاموا للقبض عليه مرة أخرى إذن قبضوا على شخص متغير تماما عن الشخص الأول الشخص الأول يتكلم بقوة وأنا هو لا ينكر نفسه ثم يقع بمجرد أن قال لهم هذا وقعوا على الأرض حدث شيء خارق الشيء الخارق ده أوقع الجنود على الأرض بمجرد أن نطق هذا الكلام عندهم في كتبهم فوقعوا على الأرض فحينما وقعوا على الأرض قبضوا على شخص شبه لهم وقبضوا عليه وجدنا شخصا يتصرف تصرفات هذا الكلام ارجعوا له في تفسير سورة النساء عند تفسير هذه الآية تجدون الأمر أن الشخص اللي قبض عليه شخص منخور الكيان غائب مرعوب حتى في التحقيق حينما يسألونه يجيب إجابات إنسان تائه لا يدري ما يقول متناقض وحتى حينما يقول لبطرس قبل القبض عليه لما قال ها هي ساعتي كتحانة ويقول له أنت تنكرني حينما يصيح الديك ثلاث مرات فيأتون لبطرس ويمسكوا البعض هو كان يريد يعني أن يتجسس أو يعرف ماذا يضر وبطرس هذا هو رأس الكنيسة عندهم وهو أقرب الحواريين للمسيح فحينما يقبضون عليه يقولون له أنت من تلامذتي فينكر ويقول لا أعرفه ثلاث مرات فيصيح الديك فيعلم أنه قد حدث له ما أخبره به المسيح المرد ثم في النهاية يصبح الذين يقومون بصلب هذا الشخص الذي ما استطاع أن يحمل صليبا من كتر الخوار والضعف ما استطاع أن يحمل صليبا وعندهم تقليد أن المطلوب يحمل صليبه هو ما استطاع فحمله غيره ثم صلب مع اثنين من المجرمين. المهم أن هذا الشخص أثناء التحقيق حينما كانت توجه إليه أسئلة يقول أنت يسوع ملك اليهود أنتم تقولون أنا هو أنتم الذين تقولون يعني هو ينكر أنه هو أنتم الذين تقولون ده هذه النصوص بالضبط من كتبهم وارجعوا إليها. المهم أن هذا الشخص الذي صلب بليل وكانت الدنيا ظلام ولم يسمع لأحد من تلامذتي أن يقترب واللائي حضرنا قصة الصلب كنا نساء مريم المجدلية وغيرها وفي بعض الروايات ان مريم ام المسيح كانت حاضرة ولم يذكر ذلك على ما اذكر الا يوحنا فقط اما بقية الاناجيل الاخرى فلم تذكر حضور السيدة مريم في حادثة الصلاة، والنساء كما نعلم ضعيفات في هذا المشهد ومن بعيد. ثم بعد ذلك الأمر ينتهي إلى حالة نفسية القرآن الكريم يشق القلوب والنفوس ليذكر لنا حقيقة الأمر. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، يعني الناس الذين كانوا موجودين ساعة حدث الصلب، هل كانوا متيقنين أن الذي على الصليب هو المسيح؟ القرآن يقول لك هذه حالة نفسية ما يستطيع أحد أن يجزم بها أو أن يتكلم عنها، وإنما الذي يتكلم عن ذلك عالم السر وعفة رب العالمين، هو الذي يتحدث عن ما يدور في نفوس الناس وفي قلوبهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، يعني أنت لو جئت إلى هؤلاء الذين قاموا صلوا وقلت لهم هل هذا الذي على الصليب هو المسيح؟ شك. طب هو مش عارف، أشك، الشخصية مختلفة، الشكل هو ألقي عليه شبه، الشبه هو عيسى. طيب انتم متأكدين ان هو مش ده عيسى؟ طب هو ولا مش هو؟ لفي شك منه. ثم قال ما لهم به من علم الا اتباع الظن، كانت القضية قضية ظن. ثم قال وما قتلوه يقينا، يعني ما قتلوا الظن يقينا، كما يقال قتلت المسألة علما فوصلت الى درجة اليقين. قال وما قتلوا، ما قتلوا الظن يقينا. ومن هذا تفسير عن السلف، وتفسير اخر عن السلف وما قتلوا المسيح يقينا، ما كانوش متأكدين وانما الامر شك، ولذلك ظلوا على الشك، ظلوا على الشك واستمروا عليه لمدة اكثر من 500 سنة. اليهود غير متأكدين من قتل المسيح، الاجيال التي عاينت صلب من كان على الصليب في شك، والقرآن هو الذي كشف هذا. ثم يخرج صوت من جزيرة العرب ينطق بالحق، وحي اعلى لم ينزل وحي من عهد رفع المسيح، ليقول للكافة وليحل الاشكالات التي وقعت فيها جماهير من الناس ما بين مصدق ومكذب. بل رفعه الله اليه حكم، وكان الله عزيزا حكيما. يا بشر المسيح لم يصلب، خدعتم، والذي صلب هو، ولكن شبه لهم. وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، قال هكذا ولكن شبه له، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا، بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. قال المؤلف رحمة الله عليه، وقد نتج الخيال المحموم لهذا الفداء قصة طويلة مليئة بالمتناقضات التي لا يقبلها عقل. وهذا الكلام الذي سيذكره المؤلف نقلا عن علماء النصارى قاطبة، هذا اعتقاد النصارى، ومن الممكن ان يخفيه، ان يقوم باخفاء هذا الكلام بعض العوام، لكن هذه الحقيقة عندهم. ولقد ناقشت مرة رجلا من رجال الكهنوت وذكرت له هذه الامور بالترتيب حتى انتهيت منها، وقلت له اهكذا عقيدتكم؟ قال كأن قس يتكلم. قال لي هذا بعد أن شرحت له عقيدة النصارى. قلت له بالنص، كان شماتا في كنيسة المليا، قلت له العقيدة النصرانية تقوم على كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، أليس كذلك؟ قال كأن قس يتكلم. قلت له تعال بقى ننقض. بعد كده قال لي عايز تغير، شيل جبل من عندي. يا عم في ايه؟ لا مش عايز معاك، مش في السلام، خلاص مش شاري كنا جايبين له حلبة بحليب عشان يشرب نروقه، فالراجل راح تبنه وماشي مش شارب حلبكه. عايز تحرك جبل من عمي يا عم بالراحة، ده بس انا حركت حاجة، انا قاعد بتكلم معاك بس بهدوء. ما هم اصل مشكلتهم في حاجة، مشكلتهم انهم بيقابلوا مسلمين مش على دراية بعقائدهم، فللأسف يغرقك بشوية شبهات عندك. وهي مش شبهات ولا حاجة، انت تغرق بيها. يا عم طب نحي بقى مشاكلنا احنا، ومين الاول احنا ولا انتم؟ دعك من رسالة محمد عليه الصلاة والسلام، ودعك من القرآن، ودعك من تعالى بس نثبت الايه العقيدة الاولى. مش عقيدتكم انت الاولى؟ نثبت العقيدة الاولى قبل ما نتكلم عن دين محمد عليه الصلاة والسلام، مش كده ولا لا؟ ما تعالى نتكلم عندك انت الاول. هو ليه دايما ان انتوا عندكم بعض اخواننا من المسلمين عنده بعض دايما هو بيدافع، وبعض اخواننا الدعاء يقول لك ايه نحن ندافع عن الاسلام؟ يا عم وكان الاسلام وكلك للدفاع عنه في ايه يا عم؟ ليه حاطط الاسلام في قفص الاتهام؟ الدين ديننا مش في قفص الاتهام. كتير للاسف من بعض المشايخ الكبار نحن ندافع عن الاسلام. يا عم مين كان وكلك للدفاع عن الاسلام؟ يا عم الاسلام بيدافع عنك انت، ده الاسلام هو اللي بيدافع عنه. ايه يعني اللي دافع عن الاسلام؟ والله الذي لا اله غيره، الاسلام هو الذي يدافع عنه، القرآن هو الذي يدافع عنه، السنة هي التي تدافع عنه. ليه حاطين القرآن والسنة والسلف الصالح وتراث المسلمين في قفص الاتهام واقفين انتوا تدافعوا عنه؟ انتوا مين انتوا ولا مين كان وكلكم للدفاع عن الاسلام؟ كل حاجة دفاع عن الاسلام، دفاع عن الاسلام، دفاع عن الاسلام. لماذا تجعلون يدنا السفلى في كل شيء؟ قرآنكم وحده بدونكم حتى أمن الاستعمار والاحتلال هو الذي وقف أمام العالم كله. القرآن فقط، القرآن لوحده، القرآن ورق مكتوب في ورق، وقف أمام المستشرقين والمستغربين والعالم كله وانتصر عليهم في كل المعارك. ما دخل القرآن الكريم معركة إلا وكسبها، أقسم بالله، وظهر على الجميع وانتصر. لماذا يصبح الإنسان إيده مهتزة؟ المؤمن قوي بإيمانه، قوي بعقيدته. اسمع يا عم العقيد، اسمع يا عم العقيد. يقول المؤلف: وقد نتج الخيال المحموم لهذا الفداء قصة طويلة مليئة بالمتناقضات التي لا يقبلها عقل كقولهم. اسمع بعقيدة تبتعد: إن آدم حين عصى الله بالأكل من الشجرة، فهو ده السر، قصة الخطيئة، خطيئة آدم. ولذلك القرآن الكريم تحدث في سورة البقرة، وتحدث في عدة سور، والأعرف وغير الأعرف، تكلم عن قصة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وأعصى آدم ربه فغوى. المشكلة عندي لماذا أكثر القرآن الكريم من قصة آدم وأكله من الشجرة؟ لأنها مشكلة عقدة عند قوم، ضلت أمم بسبب هذه القصة. ولذلك يقول لك ايه: وعصى ادم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الرحيم. قال ربنا اغفر، ربنا ظلمنا انفسنا فاغفر لنا وارحمنا، فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لماذا تكرر في القران الكريم؟ انظر كم مره وردت هذه القصه في اثنين. ضلت امم بسببها خطيئه ادم، اخطا ادم، تنجست الذرية بهذه الخطيئة، وأصبحت الذرية كلها لابد وأن تعرف. الذرية لسه ما اتخلقتش لقيام الساعة، كله في رقبة هذه الخطيئة. مين قال الكلام ده؟ من قال هذا الكلام؟ على رأي أحد مشايخنا كان قاعد مع قسيس من الفاتيكان، يقول: أنا رجل أحب الدعابة. فكان زمان عندنا الإلام الحبش، يمسك القلم كده ويجيب دواية الحبر. توعوا عليه الكلام ده؟ توعوا انت عليها طبعا، انت عجوز. دواية الحبر كده، ويجيب القلم ويروح مليء من الحبارة. فالشيخ عمل ايه؟ راح جايب دواية الحبر، راح جاي كده وراح منقط على الجلابية البيضة بتاعته، نقط الحبر على جلابيته، وبعد كده قال للأسيسي: قوم اغسل جلابيتك. قال له: اغسل جلابيتي ليه؟ دي جلابيتك انت اللي قال له من حبر. قال له: طب دي جلابيتي انا اللي توسخت من الحبش، جلابيتك انت، طب اغسل انا جلابيتي ليه؟ قال له: سبحان الله، ادم ارتكب خطيئه تريد ان تعاقبني انا عليها، وانا اشيل الخطيئه، مع انك مش عايز تغسل جلابيتك عشان انا جلابيتي اللي توسخت من الحبش. ففهم الرجل الى ما يرمي اليه الشيخ فبهت. بص الكلام، انت جلابيتك اتوسخت، انا مال انا؟ ادم عليه الصلاه والسلام اخطا، انا مال انا؟ لا انا وانت وهو وكل البشر، ويصبح متنجسين بموجب الخطيئة. بأي موجب؟ يقول لك بي ناموس العدل. ناموس العدل عند الله ان كل ابناء ادم يعاقبوا، لكن هذا يتعارض مع ناموس الرحمة. الله يريد ان يرحم، ولكن العدل يوجد ان كل هؤلاء يعاقبون. مين قال الكلام ده؟ هم. بعد كده يريد الله ان يجعل موائمة بين ناموس العدل وناموس الرحمة. قعد يفكر آلاف السنين، وكل ما حد يموت من ذرية آدم ياخد الشيطان يجعله جهنم. طب ونوح ويعني إبراهيم ويعني، ولذلك عندهم لما يتكلموا في خطايا المرسلين والأنبياء ويقولوا زانوا وعملوا ايه يعني، ما هو متنجسين بالخطيئة. عرفتم السر؟ ما هو كل متنجس بالخطيئة. ورب العالمين يريد أن يرحم الناس ولكن لا يستطيع. ناموس العدل حاكم وكله يدخل النار. فضل يفكر، هما اللي بيقولوا مش احنا معاد الله. فضل يفكر آلاف السنين كيف يخرج من هذا المأزق، وكيف يوائم بين ناموس العدل وناموس الرحمة. بنقول الكلام ده عشان تحمدوا ربنا على دعوتكم وعلى عقيدتكم. اللي على راسه بطحة، احنا فيش على راسنا بطحة، ديننا مفيش على راسنا بطحة، لكن للأسف انتم فاكرين ان على رؤوسكم بطحة. انتم اللي فاكرين، ولذلك تقول بندافع عن الاسلام. يا عم بندافع ايه يا عم؟ ده الناس اللي اختشت اللي اختشوا ماتوا زي ما بيقولوا. اللي عرفوا بقى هو اللي يحسس عليها مش احنا. اللي بيته من ازاز ما يحرقش الناس بالطوب، واحنا بيتنا مش من ازاز. واخدين بالكم ولا لا من الكلام ده؟ في مشكله بين ناموس العداله وناموس الرحمه. فضل يفكر رب العالمين. اه يفكر، ما يفكرش ليه؟ مش نجم، مش عندهم في اسفار العهد القديم نادم على انه خلق هذا الجن، لانه لم يكن يعلم انه الى هذه الدرجة من الجرم والذنوب، لم يكن يعلم ونادم. ولذلك عندهم مع انهم بينكروا النسخ اليهود عشان يوجب البداء على الله. ده انتم البداء، ده انتم اثبتوا البداء كله على الله، واثبتوا جهل رب العالمين. والعياذ بالله، وذات القرآن كثر في مادة الايه؟ التسبيح. يسبح رب العالمين عن هذا الكذب على الله، كذب على الله عز وجل. ولذلك يقول لك فضل يفكر لغايه ما اهتدى اخيرا الى غصه لكي ينقذ البشر ويخلص البشر من الخطيئه الاولى، خطيئه ايه؟ طب يعمل ايه؟ لابد وان يقدم فداء. يبقى اول كلمه كانت الخطيئه، خطيئه ادم اول كلمه. الكلمه الثانيه الفداء، اهتدى الى الفداء. طب كيف يبدي ادم، يحدث فداء لادم لخطيئه ادم ويرحم البشر ويغلب ناموس العداله؟ الفديه دي، طب يقدم فديه من بني بشر؟ ما كلهم متنجسين بالخطيئه. لابد وان تكون الفديه طاهره، ولا يوجد طاهر في العالم الا الله. فاذا لابد وان يكون رب العالمين هو الفديه. طب كيف يكون هو الفديه؟ ينزل من ملأ من عليائه، ثم لو كان هو الفدية سبحانه وتعالى، عما يقول الظالمون والضالون علوا كبيرا. لو كان هو الفدية فطيع علاقته بالبشر، فلا بد وان يكون ينزل في بطن امرأة ثم يخرج من بطن المرأة، فيصبح جزء ناسوتي نظرا لانه دخل في بطن امرأة، فبقى جزء ناسوتي. يعني الناسوت نسبة للبشر الناس، والجزء اللاهوتي الاصل اللي هو الالهي، فيخرج انسانا كاملا والها كاملا. صح، انسان كالناسوت واللاهوت، يبقى انسان كامل واله كامل. وبعد كده فلما يحدث كفديه ويتذبح، ومش يتذبح ذبحه عاديه، لا ده يتصلب، ومكتوب عندهم في اسفار العهد القديم ملعون من وضع على الصليب، يعني يلعن وتصيبه اللعنه من اجل خطيئه ادم. ثم بعد ذلك يقتل ويموت ويدفن، فيصبح في داخل حينما يموت. ما الذي سيحدث؟ سيأخذه الشيطان فيلقيه في جهنم. فإذا دخل جهنم يعمل ايه بقى؟ تعرفين سوبرمان يروح خارج هو بقى ويخرج كل المحبوسين في القفش من نوح وإبراهيم وإسحاق ويعقوب، كل الرسل اللي دخل جهنم يخرجهم بقى هو، ويبقى ده خلاص المؤمنين. لذلك الخطيئة، الفدية، الصلب، الخلاص. اي انسان لا يؤمن بهذه القصة تبقى الخطيئة في رقبته، واللي يؤمن بيها بالمسيح الفادي المخلص المصلوب المنجي من الخطيئة يكون له خلاص المؤمنين. هي دي الحدوتة. عرفتوها؟ نقرأ كلام الشيخ. يقول الشيخ كلام ده على فكرة نصا عنه، يقول: وقد نتج الخيال المحموم لهذا الفداء قصة طويلة مليئة بالمتناقضات التي لا يقبلها عقل، كقولهم إن آدم حين عصى الله بالأكل من الشجرة ووقع في الخطيئة استحق هو وذريته العقوبة، وظل الرب يفكر في طريقة يجمع بها بين رحمته وعدله، لأنه إن عاقب آدم وذريته كان ذلك منافيا لرحمته، وإن عفى عنهم كان ذلك منافيا لعدله، وأخيرا اهتدى إلى الحل، اهتدى إلى الحل، وهو أن يبدي البشر بنفسه، فنزل في بطن أنثى من خلقه، وظل حبيسا به مدة الحمل، ثم خرج وعاش دهرا طويلا بين الناس يأكل ويشرب ويلتذ ويألم، ثم مكن أعداءه من نفسه ليقتلوه أشنع قتلة ويصلبوه على الخشبة، وكل ذلك إنما تحمله من أجل أن يبدي خطيئة آدم وذريته. قال المؤلف: ولسنا هنا بصدد نقد هذه الحماقة التي يضحك منها أقسط العقول، أو يبكي منها أي إنسان يغضب لربه سبحانه وتعالى ويحذر أن هناك طائفة تطعن في الرب كهذا الطعن والعياذ بالله. قال: ويكفي القائل أن يرجع إلى كتاب عقيدة الصلب والفداء، كتاب معايا هو للشيخ محمد رشيد رضا، عقيدة الصلب والفداء، كتاب طيب جدا، يعني يا ليتكم تحصرون عليه، اسمه كده عقيدة الصلب والفداء للشيخ محمد رشيد رضا رحمة الله عليه، من أفضل الكتب التي تتحدث عن هذه الأمور. قال: ويكفي القارئ أن يرجع إلى كتاب عقيدة الصلب والفداء للسيد رشيد رضا رحمه الله، ولكننا نعجب أن يقوم دين على خرافة تمرغ الله في الوحي وتسقيه كأس الضراعة والذل. فعلا اللي يقرأ قصة الصلب يجد والعياذ بالله هو ده الله، هذا هو رب العالمين الذي يذل ويضرب ويصلب، هذا. واقرأوا قصيدة ابن القيم في إغاثة اللهفان التي تتحدث عن قضية الصلب. قال: وتصفه بمنتهى العجل عن غفران خطايا خلقه إلا إذا قدم نفسه أو ولده قربانا، مع أن القرآن واضح: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهذا. انتهى الأمر، تعصى آدم كلمتين وانتهى الأمر، تاب آدم بندم وبإقلاع وبعزم أكيد على ألا يعود، انتهى كل شيء. رب العالمين غفار، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قال: وأما مبدأ التغير في دين المسيح عليه السلام حتى لم يبق في أيدي النصارى منه شيء الآن، فيذكر ابن القيم في كتاب إغاثة اللهفان أن أمرهم قد استقام على السداد نحو 300 سنة، ثم أظهر أريوس مقالته التي أنكر فيها لاهوت المسيح وحكم بأنه مخلوق محدث ليس مولودا من الله وأنه لا يساويه في الجوهر. طبعا كلام أن أمر النصارى قد استقام على السداد عندهم، ليس على السداد الحق، وإلا على السداد كيف، ده كانوا على ضلال مبين. فكلمة ابن القيم لا يفهم منها أن دين المسيح استمر في الأرض على السداد على الحق والصراط المستقيم 300 سنة، لا، ده بدل في عصر بولس، وبولس معاصم للمسيح، واخدين بالكم ولا لا؟ فكلمة الإمام ابن القيم هنا تحتاج إلى تقييد على السداد في نظره، وإلا فإن أريوس قد جاء بشيء من الحق، لا أقول بكل الحق، ولكن هو كان ضدهم أريوس. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام لقيصر الروم هرقل، قال له: من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر عاهل أو عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإنما عليك اسم الأريثيين. والأريثيين هذه اختلف فيها كلام علماء الحديث في الشرح، حتى قال بعضهم بمعنى الأكارين او الفلاحين او مشاكل ذلك. ويميل البعض وانا منهم الى ان كلمة الاريسيين اتبع من؟ اريوس، لان اريوس كان موحدا. ولا تغتر بما يقال عن كون اريوس كما سنذكر الان في كتب النصارى انه اتى بامور فيها الرجل دعا الى التوحيد، ولذلك هم اخذوا منه شيئا من كلامه الذي كان يدعو اليه، ثم بعد ذلك نسبوا اليه اقوالا اخرى ونحن لا نثق في نقل هؤلاء الناس. ولذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لقيصر: وان توليت فانما عليك اسم الاريسيين. الاريسيين لما نقول الفلاحين ولا الاكلين ولا هؤلاء، وهذا لم يذكر بالنسبه لكسره. لو كان لكسره كان قال لكسره كذلك: فانما عليك اسم الاكلين والفلاحين. لكن هنا يكلم رجلا غير الدين او امته غيرت وبدلت دين الله عز وجل، فانهم سيصبحون في رقبتهم ذنب الموحدين الذين اجبروا واكرهوا وقهروا على عباده الطاغوت وعلى التثليث وعلى الشرك. واخدين بالكم؟ فيقول هنا: ثم اظهر اريوس مقالته التي انكر فيها لاهوت المسيح، وحكم بانه مخلوق محدث ليس مولودا من الله، وانه لا يساويه في الجوهر. قال المؤلف: وكان يعلل رايه اريوس يعني بقوله: كيف تتفق دعوى وحده الاله مع جعل عيسى الها ايضا؟ فلم ترد مقالته هذه رجال الكنيسه، فمنعه بطريق الاسكندريه من دخول الكنيسه ولعن اريوس. هذا كان ليبيا في الاصل، كان ليبيا، ثم جاء الى الاسكندريه واظهر مقولته، فلم ترد مقالته هذه رجال الكنيسه، فمنعه بطريق الاسكندريه من دخول الكنيسه ولعنه. فخرج اريوس الى الامبراطور قسطنطين يستعدي على ذلك البطريق، وتناظر بين يديه. هذه المناظره انا اشك فيها، هذه القضيه التي نقلها ابن القيم وغيره والامام ابن تيميه من قبل في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، لانهم ينقلون في هذا بواسطه من؟ بواسطه علماء النصارى. فهل علماء النصارى سينصفون اريوس؟ لا بالطبع، اذا كانوا كذبوا على المسيح وكذبوا على الله وافتروا على الله، افلا يفترون على اريوس؟ واضح الكلام. ولذلك لو اخذنا هذا الكلام ماخذ التسليم كما فعل شيخ الاسلام ابن تيميه وكما فعل ابن القيم وكما فعل من نقل عنهما، لو اخذنا هذا الكلام بالتسليم وهو منقول عن علماء النصارى، فمعنى ذلك اننا نكون قد سلمنا لهم. واضح الكلام؟ فيقول هنا: فمنعه بطريق الاسكندريه من دخول الكنيسه ولعنه. فخرج اريوس الى الامبراطور قسطنطين يستعدي على ذلك البطريق، وتناظر بين يديه. فقال قسطنطين لاريوس: اشرح مقالتك. فقال: اقول ان الاب كان اذا لم يكن الابن، ثم احدث الابن فكان كلمه له الا انه محدث، ثم فوض الامر الى ذلك الابن فكان هو خالق السماوات والارض وما بينهما. كيف؟ واضح الكلام؟ ففوض الابن فكان هو خالق السماوات والارض وما بينهما. ثم ان تلك الكلمه اتخذت بعد من مريم العذراء ومن روح القدس، فصار ذلك مسيحا واحدا. يعني معنى ذلك انه يقول بالحلول والاتحاد. فالمسيح الان كلمه وجسد، الا انهما جميعا مخلوقان. فقال بطريق الاسكندريه: فايما اوجب علينا عندك؟ طبعا اختراع علشان يثبت حجه مين؟ بطريرك الاسكندرية. فأيما أوجب علينا عندك، عبادة من خلقنا أو عبادة من لم يخلقنا؟ ما هو رب العالمين في نظرك لم يخلقنا، وإنما الذي خلقنا الابن، لكن رب العالمين خالق ابنه. واضح؟ فخلق ابنه فابنه خلق، طب نعبد مين؟ اللي خلقنا ولا الذي لم يخلقنا؟ فيرد عليه أريوس ويقول له إيه؟ بل عبادة من خلقنا. فقال البطريق: فعبادة الابن الذي خلقنا وهو مخلوق أوجب من عبادة الأب الذي ليس بمخلوق، بل تصير عبادة الأب الخالق كفرا وعبادة الابن المخلوق إيمانا. شفتهم محوروا كلام أريوس وجعلوه يفقد رونقه حتى يصبح كلام بطريرك الأسكندرية إيه؟ كلاما إيه؟ مقبولا وذا وجاه. واضح الكلام؟ وذلك أنا أشك في الرواية، يعني انا اشك في هذه الايه الروايات، لانها لم تاتي الينا من طريق صحيح، وانما علماؤنا نقلوا عن هؤلاء. ولكن انا عندي كلمه الرسول عليه الصلاه والسلام حينما قال: وان توليت فانما عليك اسم الاريسيين، ان اريوس كان ايه؟ موحدا، فإن كان موحدا فلا يكون مثل هذا الكلام. واضح الأمر هذا؟ والله أعلم حقيقة الأمر، هو اجتهاد ليس إلا. قال فاستحسن الملك والحاضرون قول البطريق ومن معه، وأمر الملك أن يلعنوا أريوس وأهل مقالته. فانتهز البطريق هذه الفرصة وطلب من الملك أن يجمع البطارقة والأساقفة للاتفاق على عقيدة واحدة، فأشرهم قسطنطين من سائر الآفاق حتى اجتمع عنده منهم 248 أسقفا. الأسقف اللي هو الايه؟ يعني الكاهن الكبير. وكانوا مختلف الآراء متباين الأهواء، فكثر لغطهم ولم يتفق منهم إلا 318 أسقفا على رأس. 318 أسقف هم الذين اتفقوا على رأي واحد، ونظروا في بقية الأساقفة وظهروا عليهم. فعقد لهم الملك مجلسا خاصا جلس في وسطه، ودفع إليهم خاتمه وسيفه وقضيبه، وقال لهم سلطتكم على المملكة، فاصنعوا ما فيه قوام دينكم وصلاح أمتكم. فباركوه عليه وقلدوه سيفه، وقالوا له أظهر دين النصرانية وذب عنه، ودفعوا إليه الأمانة التي اتفقوا على وضعها، فلا يكون عندهم نصراني من لم يقر بها، ولا يتم له قربان إلا بها وهي هذه. نؤمن بالله الواحد الآب مالك كل شيء، وسأذكر لكم تخريج هذه الأمانة اللي اسمه قانون الأمانة، هذا اسمه قانون الأمانة عندهم، سأذكر لكم وأذكر لكم تخريجه من كتبهم كيف وصلوا إلى هذه الألفاظ، لأنه عملوا بأسلوب، عارفين الكلمات المتقاطعة أو تشبيك الإبر، أتوا بكل كلمة نزعوها من سياقها ومن سباقها ومن لحاقها من أسفار العهد القديم وأسفار العهد الجديد، وأتوا بها لكي يقولوا إن هذا هو قانون الإيمان. فنذكر لكم ذلك الآن. يقول نؤمن بإله بالله بالله الواحد الآب مالك كل شيء كل شيء، صانع ما يرى وما لا يرى، وبالرب الواحد يسوع ابن الله الواحد بكر الخلائق كلها، الذي ولد من أبيه قبل العوالم كلها وليس بمصنوع، إله حق من إله حق من جوهر أبيه، الذي بيده أتقنت العوالم وخلق كل شيء، الذي من أجلنا معشر الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس وصار إنسانا وحمل به، ثم ولد من مريم البتول وأولم وأوجع وقتل وصلب ودفن، وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه، وهو مستعد للمجيء مرة أخرى للقضاء بين الأموات والأحياء. ونؤمن بروح القدس الواحد وروح الحق الذي يخرج من أبيه، روح محييه، وبمعمودية عند خطأ عمودية هي، وبمعمودية اللي التعميم، وبمعمودية واحدة لغفران الخطايا، وبجماعة واحدة قدسية جاثليقية، عندك خطأ مطبعي جبلنقية عندك خطأ جاثليقية، والجاثليق كلمة معربة من السريانية من أصل يوناني هو كاثوليكوس، كاثوليكوس وهو متقدم الأساقفة، يبقى وبجماعة واحدة قدسية جاثليقية وموجودة في بعض النسخ جامعة رسولية، يبقى لهذا المعنى وهو تفسير له، وبقيامة أبداننا والحياة الدائمة أبدا الآبدين. قال وافترقوا على هذه العقيدة وعلى لعن من خالفها، ثم تعددت مجاميعهم بعد ذلك، وفي كل مرة يعلنون تمسكهم بهذه العقيدة ويزيدون عليها ضلالات، ويلعنون ويكفرون كل من خرج عليها من أساقفتهم. ففي عام 450 من الميلاد قرر مؤتمر الكنيسة البيزنطية تحت رعاية الإمبراطورة بوليشيريا المنعقد بمدينة خلقيدون بأسيا الصغرى، اعتبارا نسطورس وجماعته خارجين عن الجماعة المسيحية المؤمنة ومستحقين للعنة الرب والمسيح بسبب أنهم أنكروا وجود ثلاث ذوات مستقلة، وقالوا إن هذه الألفاظ الله والكلمة والروح القدس ترجع مدلولاتها إلى شيء واحد، يعني الصفات لله الواحد، ولا تدل على ذوات ثلاث في واقع الأمر، بل الله هو الذات الواحدة وهو وحده أصل العالم، وكلمته على معنى علمه، والروح القدس على معنى القوى المدبرة، حالان أو اعتباران للذات، يعني الصفات له، واخدين بالكم ولا لا؟ قال والخلاصة أن جميع المذاهب المسيحية المعروفة الآن مهما اختلفت في تحديد شخصية المسيح فإنها مؤلهة له، ليس فيها من يدين بدين الحق الذي يجعل عيسى مجرد رسول من عند الله ليس إلها ولا ابن إله، بل هو في معتقدين الأقنوم الثاني من الثالوث الأقدس وكلمة الله المتجسد من مريم العذراء لخلاص العالم. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم وإنما أنا عبد الله فقولوا عبد الله ورسوله. خذوا بالكم هذا الكلام أريد أن أوسع فيه الدائرة شيئا ما لكي أبين لكم هذه التخريجات من أين أتت. وننقل من كتاب الأستاذ عبد الكريم الخطيب في كتابه المسيح في التوراة والإنجيل والقرآن، ذكر أن القانون الإيمان قد انبثق عن مجمع نيقية سنة 325 ميلادية وكانت فيه الجزء الأول، ثم أضيفت إلى هذا القانون إضافة أخرى منبثقة عن مجمع القسطنطينية عام 381، يقولون نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب، نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جامعة فصولية ونعترف بمعمودية واحدة. المهم بعد ذلك أضيفت إضافة ثالثة حول تطويب العذراء منبثقة عن مجمع أفسس عام 431 من الميلاد، تقول نعظمك يا أم النور الحقيقي ونمجدك أيتها العذراء القديسة لأنك ولدت لنا مخلص العالم كله أتى وخلص نفوسنا. ثم أضيفت إضافة رابعة لتمجيد السيد المسيح، المجد لك يا سيدنا ولملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تهليل الصديقين ثبات الكنائس غافل الأخطاء. ثم إضافة أخرى للتبشير بالثالوث الأقدس، كل مجمع بيزود نكرز ونبشر بالثالوث لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب بارك آمين. هذه قوانين الإيمان. حكى سعيد البطريق أو ابن البطريق في كتابه التاريخي نظم الجوهر يروي مقالة أريس وعنه نقل شيخ الإسلام ابن تيمية ابن البطريق نقلوا عنه واخدين بال لأنه كان نصرانيًا ثم أسلم. المهم خدوا بالكم بقى هنبص للتخريج لأن مش احنا اللي خرجنا الكلام ده، هم اللي خرجوه في المذكرة الإضاحية، يعني قانون الإيمان قانون وليه مذكرة إضاحية. اسمع بقى، نؤمن بإله واحد جاءت من إنجيل يوحنا 17:3 كلمة آه واحدة لوحدها من الرسالة الأولى لأهل سلونيكي 3:11 ضابط الكل من إنجيل متى 1:29 خالق السماوات والأرض ما يرى وما لا يرى من متى 11:25 وسفر الخروج 20:11 نؤمن برب واحد من العبرانيين والرؤية 1:8 ويسوع المسيح من العبرانيين 13:8 ابن الله الوحيد من إنجيل يوحنا 3:16 المولود من الآب قبل كل الظهور من ميخا 5:2 ميخا أسفار العهد القديم نور من النور من العبرانيين 1:3 إله الحق من إنجيل يوحنا 5:17 من إله الحق من إنجيل كل كلمة من دول منزوعة من سياقها. خدوا بالكم ليها كلام قبلها وكلام بعدها، اتخذ واضح الكلام؟ عارفين تشديك الإبر أو عارفين الكلمات المتقطعة؟ المهم من إله الحق من إنجيل يوحنا 17:5 مولود غير مخلوق من إنجيل يوحنا 5:26 مساوي للأب في الجوهر من يوحنا 10:30 الذي به كل شيء من إنجيل يوحنا 1:3 هذا هو الذي اسمع بقى دي بقى وضع بمعرفة المجمع ما تقولهاش أي حاجة جابوها من عندهم، هذا هو الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاص نفوسنا هذا ليس له سند وإنما من عنده ونزل من السماء وتجسد إنجيل يوحنا 1:14 ومن العبرانيين 10:5 من الروح القدس ومريم العذراء لوقا 1:35 وتأنى لوحده من يوحنا 8:40 صلب على عهد بيلاطس النبطي من يوحنا 19:19 وتألم من الرسالة الأولى لبطرس 1:11 وقبر من أشعياء 53:9 وقام من بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب من سفر الرؤيا 14:14 وصعد إلى السماء من إنجيل لوقا 14:51 جلس على يمين أبيه من مرقس 16:19 وأيضا يأتي في مجدي من إنجيل متى 25:31 ليدين الأحياء والأموات من العبرانيين الذي ليس لملكه قضاء. بالله عليكم عقيدة تصاغ بهذا الأسلوب كلمة من كل المهم ده قانون الإيمان قبل تطويره، ونود أن ننبه إلى أن هذا التخريج ليس من عندنا كما قلنا، ولكن في نقطة مهمة جدا جدا جدا هذه الكلمة المهمة ان وجود التثليث في هذا القانون لم تذكر في المجامع الاولى، لم يكونوا قد اتفقوا على التثليث. خذوا بالكم من الكلام ده، ونستطيع ان نتخذ من هذا القرار وثيقة تاريخية محققة للقول بان التثليث المسيحي لم يكن معروفا الى سنة 325 من ميلاد المسيح، حتى انعقد مجتمع نيقية الذي كان يرد على أريوس لم يكن هناك تثليث، ولم يعترف المؤتمر المنعقد في هذا العام بغير الاب والابن فقط. كما نستطيع ان نقرر ايضا انه الى ذلك الحين لم يكن المسيح قد دخل ببنوته في شركة مع الله على هذا النحو الذي يجعل منه الله من الله مندمجا في اقنومية الاب وروح القدس. وغاية ما كان يتصور في هذه البنوة انها فرع عن اصل، وأن إن دلت على الإله فلن تكون هي الإله. وفي هذا القرار إعلان صريح عن الله الآب أنه خالق السماوات والأرض، أما الإبن فلم يكن له في خلق السماوات والأرض أي دخل. ولكن المسيحية بعد هذا تدين بأن الله الأب لم يخلق شيئا، وإنما المسيح الإبن. إذن المجامع المحدثة التي تلت ذلك هي الذي أضافت حتى وصلت إلى الصورة النهائية، وإلا مجمع نيقية تلاه مجمع آخر، تلاه مجمع أفسس، تلاه مجمع رابع، حتى وصلوا إلى صيغة قانون الإيمان الأخير. وكانوا في كل مرة يضيفون أشياء جديدة، وكانوا في كل مرة يخرجون بين لاعين وملعون. واخدين بالكم ولا لا؟ هكذا كان ما يسمى بقانون الإيمان. القانون عندهم شفنا تخريجه كما رأيتم. واخدين بالكم؟ بعد ذلك يقول المؤلف: العناصر الوثنية في الديانة المسيحية. وبعد ذلك الفصل الاخر: عباده الرهبان والقديسين. نكتفي بهذا القرن، نكمل الاسبوع الجاي ولا نكمل ايه؟ اني جزء بصفحه. طيب، قال: ذكرنا ان التغيير الذي طرا على المسيحيه بعد رفع المسيح عليه الصلاه والسلام كان تغييرا جذريا تناول المسيحيه من اساسها، فلم يبق شيء مما جاء به المسيح معروفا الا بعض بقايا اخلاقيه تتعلق بتهذيب النفس وضروب الزهد. واما العقائد نفسها فقد تناولها كلها التبديل، ودخل اليها الفساد بتاثير العناصر التي دخلت في المسيحيه. وكانت قبل ذلك تدين بالوثنيه، فما لبست هذه العناصر ان بثت افكارها وعقائدها في الدين الجديد، وتناولت نصوصه بالشرح والتاويل الذي يجعلها متسقه مع عقائدهم الوثنيه. ولذلك قال علماء اوروبا عن هذا الدين انه ليس دين المسيح بل هو دين بولس. يقولون ان المسيحية المعاصرة هي الديانة البوليسية نسبة لبولس وليست نسبة للمسيح، فالمسيح منها بريء. واخدين بالكم؟ يقول: وقد حاول بعض البعض، لانه يقول: كنت مع الوثنيين وثنيا، وكنت مع الناموسيين ناموسيا. الناموسيين يعني اهل الكتاب من اليهود، كنت معهم اتكلم بالناموس كتاب موسى، ومع الوثنيين كنت وثنيا، فكنت مع الكل للكل. ولذلك ادخل عقائد متعددة في النصرانية حتى يدخل فيها كل الشعوب، لان المسيح في الاصل قال: ما ارسلت الا الى خراب بيت اسرائيل الضالة. فالمسيح جاء لبني اسرائيل كما قال القرآن ورسولا الى بني اسرائيل، لكنه هو جعل الرسالة عالمية فجعلها لكل العالم. فلكي تكون لكل العالم لابد ان يرضي كل العالم، واضح. ولذلك قسطنطين لم يدخل فيها الا لما اقنعوه بان هذا الدين يدعو الى الوثنيه، واضح. قال: وقد حاول بعض الباحثين ان يعقد مقارنه بين عقيده المسيحيين في المسيح وبين ما تقوله الهنود الوثنيون في كريشنا. وقال: كريشنا اللي هو الاسود او المظلم يعبده الهندوس على انه تجسد في شنو الذي يعتبر الاله الاعلى في الكشنويه. هناك الديانة الفيشنوية يعتبر فيها فيشنو الإله الأعلى. كريشنا الأسود أو المظلم بيعبده الهندوس على أنه تجسد فيشنو الآب وكريشنا الابن. واخدين بالكم؟ قال: وقابل النصوص الدينية عند المسيحيين بمثيلها عند الهنود، حتى بلغ من وجوه المقابلة بينهما 46 وجها. ثم قال في نهاية ذلك: وهذا شيء قليل من كثير اكتفينا به حبا للاختصار. يعني كن لو احنا نظرنا هنا اهو مضاهاة النص الصريح، المضاعف. بصوا عامل مقارنة كتاب عقيدة الصلب والفداء لرشيد رضا مضاعات النصر، يعني كريشنا هو المخلص بينقل بقى من كتب الهنود وبينقل من كتب النصارى. كريشنا هو المخلص والفادي والمعدي والراعي الصالح والوصيل وابن الله والاقنوم الثاني من الثالوث المقدس وهو الاب والابن وروح القدس. يسوع هو المخلص الفادي المعزي الراعي الصالح الوصيل، وتخريج ده من كتبه هنا ومن ولد كريشنا من العذراء دي فاكر التي اختارها الله والدة لابنه بسبب طهارتها وعفتها. ولد يسوع من العذراء مريم التي اختارها الله والدة لابنه بسبب طهارتها وعفتها. لقد مجد الملائكة دي ذاتي والدة كريشنا ابن الله وقالوا يحق للكون ان يفاخر بابن هذه الطاهرة. فدخل اليها الملاك وقال سلام لك ايها المنعم عليها المنعم عليها الرب معك. عرف الناس ولادة كريشنا من نجمه الذي ظهر في السماء. لما ولد يسوع المسيح ظهر نجمه في المشرق، وبواسطة ظهور نجمه عرف الناس محل ولادته. لما ولد كريشنا سبحت الأرض وأنارها القمر بنوره، وترنمت الأرواح وهامت ملائكة السماء فرحا وطربا، ورتل السحاب بأنغام مطربة. لما ولد يسوع رتل الملائكة فرحا وسرورا، وظهر من السحاب أنغام مطربة. كان كريشنا من سلالة ملوكينية ولكنه ولد في غار بحال الذل والفقر. كان يسوع من سلالة ملوكانية ملك اليهود ولكنه ولد في حالة الذل والفقر بغار. لما ولد كريشنا أضيء الغار بنور عظيم، وصار وجه أمي ديفاكي يرسل أشعة نور مجد. لما ولد يسوع المسيح أضيء الغار بنور عظيم، بنفس الأسلوب ده لو فضلتوا تستمروا لغاية ما يصل للصلب نفس القصة بيناقشوا. وطبعا واحد يقول لك طب ممكن يكون كريشنا والهنود هم اللي واخدنا عن النصارى، نقول لا، لان الديانه الهنديه ايه؟ ها؟ اسبق. واضح الكلام ولا لا؟ الديانه الهنديه اسبق. طيب. نعم. ثم عمد الى اجراء مثل هذه الموازنه بين عيسى وبوذا، ونفس قصه نفس الكلام بوذا برضه في نفس القصه. مقابلا كل نص عند المسيحيين بمثلين الأتباع بوذا مما لا يترك مجالا للشك في أن عناصر مخربة دخلت في المسيحية بقصد إفسادها وإلقائها في حمأة الوثن، وكذلك في المصراطية التي عند اليونان. خلي بالك أتواصل به كان بيوصل بعضهم بعضا بلهم قوم طاغوا. قال ويكون بنا القول لو حاولنا أن نعدل وجوه المشابهة التي ذكرها هؤلاء الباحثون، ويكفي أن نذكر أن من أهمية القول بالتسليم هو موجود في كافة الديانات الوثنية، وعقيدة الفداء والصلب لتخليص العالم من الخطيئة، والقول بتجسد الإله المخلص ونزوله إلى الأرض وولادته، وظهور نجم في السماء عند ولادته، وحدوث الظلمة في الأرض عند قتله، وتجربة الشيطان لأبناء الآلهة المخلصين، ونزوله إلى الجحيم لتخليص الأموات. كل هذه العقائد وغيرها موجود في المسيحية كما هو موجود تماما في غيرها من الديانات الوثنية. نقرأ عبادة الرهبان والقديسين بالمرة وننهي قصة المسيح. ماشي. قال لم يقف النصارى في وثنية، نقرأ كلام سريع. قال لم يقف النصارى في وثنية عند هذا الحد من عبادة المسيح وأمي وروح القدس، بل تعدوا ذلك إلى عبادة الرهبان والقديسين كما قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. إذن كانوا يعبدون الأحبار والرهبان. وقد روي أن علي بن حاتم رضي الله عنه وكان نصرانيا قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا نعبدهم؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. وهذا النص موجود عنده حينما قال المسيح لبطرس عليك ابني كنيستي، فما تحله على الارض يكون محلولا في السماء، وما تربطه على الارض يكون مربوطا في السماء. يعني انت مع تفويض الهي تحلل، ولذلك الكنيسه تحلل وتحرم. وذا التكليل لما كنت حكيت لكم كلام الدكتور جميل غازي لما كان بيناظر احد القساوسه في امريكا، بيقول له اسالكم سؤال، انتوا عندكم النصوص بتقول ان المسيح ياتي يوم القيامه على يمين الرب ويكون الحواريون الاثني عشر حينما سألوه قالوا له وماذا نأخذ نحن إلي اتبعناه؟ قال إن جئت على يمين أبي يوم الدينون لأدين العالم فإنكم تجلسون على اثني عشر كرسيا تدينون أضباط بني إسرائيل الاثنى عشر، يعني عدد حوالي كام؟ 12. وأضباط بني إسرائيل كام؟ 12. فقال لهم تقعدوا على الكبسي لتدينوا، ها، لتدينوا أضباط بني إسرائيل الاثنى عشر. فالشيخ جميل رحمة الله عليه بيقول له ايه؟ طيب الكلام ده، قال له سليم وعقيدتنا كده. قال له طب ويوزا الإسخريوطي؟ قال له مال؟ قال له مش يوزا لعن، يوزا الإسخريوطي ملعون. قال له اه. قال له طب والكرسي يبقى 11 كرسي؟ ما هو الإسخريوطي راح في داهية مش كده ولا لا؟ اللي هو دل على المسيح عندكم، هو رجل ملعون فارتد. طب الكرسي ال 12 مين يقعد عليه؟ قال له تبقى تختاروا الكنيسة، يختاروا واحد يقعد عليه خلاص، تبقى تختاروا الكنيسة. دوروا على اي حد بقى وخلاص، اي حد يجيبوه مكانه وخلاص. انتوا فاهمين؟ فما تربطوا على الارض يكون مربوطا في السماء، وما تحلوا على الارض يكون محلولا في السماء. قال كما غلا النصارى في نبيهم عيسى عليه الصلاه والسلام، فقد غلوا في قديسيهم وصالحيهم، فاتخذوا قبورهم كنائس وملؤوها بصور هؤلاء القديسين، وهم يجلسون على الركب امام هذه الصور ويتضرعون اليها ويستشفعون بها، ويعتقدون ان روح المسيح حلت فيها، ولقد بلغ افتنانهم بها حدا كبيرا. وفي الكتاب الذي الفه الكاتب الفرنسي جاك كولان دي بلانت، وسماه قاموس الاضرحه والمقابر، وترجمه وعلق عليه الدكتور امين رضا. الدكتور امين رضا ده كان طبيب بشري وكان من تلامذه الشيخ حامد الفقي رحمه الله عليه. ترجم الكتاب وعلق عليه الدكتور امين رضا اللي زوجته عامله كتاب التبرج رحمه الله عليه. فصول مثيرة عن كثرة الآثار المقدسة لدى المسيحيين وعكوف عامتهم على الخضوع لها، حتى إنهم نسوا دعاء الله إلى جانب دعاء هذه الأضرحة والتماثيل. انشغلوا بطلب المدد وطلب من التماثيل والصور وعبدوها. كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح دفنوه، أقاموا على قبره مسجدا وأقاموا تلك التصاوير. فإني أنهاكم عن أن تفعلوا ذلك، أو أولئك شرار الخلق عند الله. يقول حديث النبي عليه الصلاة والسلام، يقول في موضع من هذا الكتاب المؤلف الفرنسي: ولقد كان عامة الكاثوليك لا يفكرون في دعاء الله، بل كانوا يتوجهون بالزراعة إلى ضريح القديسة جينيفيف، أو إلى مقدسات السيدة العذراء المتعددة، أو بقايا يسوع تسمى القديسة جينيفيف حاميد باريس، يقال عنها حاميد باريس، هذا أمر مشهور عند النصارى. وقد استولى القصص والرهبان على جميع العيون المعدنية التي اشتهرت بميزة خاصة، علقوا فيها صورا صغيرة، وبعد لأي من الزمن أصبح معروفا أن هذه المياه المعدنية لم تكن تشفي المرضى لعنصر فعال طبيعي جعله الله فيها، بل رحمة من القديسين الذين كانت العيون تسمى بأسمائهم. وهكذا كانت المعجزات كثيرة جدا، مع أن إيمان هؤلاء السلف لم يكن أكثر من إيماننا إخلاصا وقوة. يعني فلماذا إذن كانت لهم هذه المعجزات ولم تكن لنا؟ واخدباته وإحنا كمان بيقول كده الآية المؤلف، إحنا إيماننا مش أقل من إيمانهم. طب إشمعنا هم ليهم الكرامات وليهم المعجزات وإحنا مناش؟ شوف بص الشغل، شغل الدجل. يعني أتوا على المياه المعدنية التي يذهب الناس إليها للاستشفاء وفيها عناصر جعلها الله عز وجل أسبابا للعلاج، جعلها الله أسبابا للعلاج، فهم يضعون عليها صور القديسين علشان لو الناس شفاهم الله عز وجل بهذه الأسباب تنسب لمن؟ لهؤلاء. قال: وكانت جميع أنحاء، يعني برضو كانوا نصابين، وكانت جميع أنحاء فرنسا تهتم بتعقب أخبار قديس سافر من مكان إلى مكان آخر، أو بأخبار نقل ضريح من مكان إلى آخر. شفتوا بقى الصوفية بينقلوا عن مين؟ وكان اهتمام الناس بهذه الأخبار يماثل اهتمامنا اليوم بأعياد النصر. ده اللي بيقول كده مين؟ اللي هو كولان دي بلانت اللي هو الكاتب الفرنسي. وكانت الطرق بين المدن لا يطرقها إلا حجاج مؤمنون مخلصون يؤمون قديسا مشهورا بقضاء حاجة في أنفسهم. طبعا حجاج مؤمنون مخلصون في نظر هو يعني احسن تفتكروا ان احنا بنحكم على الناس دي بان لك الشيخ عادل بيقول انهم مؤمنون مخلصون. ومما يحكى ان بليب الطويل لم يشفى من الحمى الرباعيه، بليب الطويل ده ملك، لم يشفى من الحمى الرباعيه الا بعد ان لمس المسمار المقدس وذراع القديس سيمون. الذي كان يعبده الناس في مدينة سان دينيس، وقد صنع هاتان البروكتان، اللي هي البركتان بس حط فيها واو عشان تبقى باروكة، صنع هاتان البركتان، في خطأ مطبعي عندكم شيلوا الواو، وقد صنع هاتان البركتان معجزة الشفاء أيضا في دوك نورماندي. نورماندي عارفين نورماندي ابن الملك فيليب دي فالو، ومع أن شفاءه لم يتم إلا بعد 6 أسابيع، إلا أنه أصر على السفر إلى سان دينيس لتقديم الشكر. وكان المؤمن طبعا كاتدرائية نوتردام بباريس تحتوي على قطع أثرية، منها قطعة من صليب المسيح وإكليل الشوك الذي كان على رأسي، الذي وضع على رأسي في زعمه، لأنه لما صلب وضع إكليل وقالوا شتى الملك بتقول أنا ملك اليهود، حطروا إكليل من الشوك سخرية في الإكليل الذي يوضع على رأس الملوك، وهم صنعوا ذلك تجد حتى صورة الصليب المصلوب عليها على رأس إكليل معروضوا عليه الشوك استهزاء بيه، وكانوا يضربونه ويقولون له أنت ملك اليهود. فهذا الإكليل موجود في هذه الكنيسة، وقطع مصحف حاجات بضواعف، ولكن الناس بتخترع اشياء يعني، فاهمين؟ دايما زي بيقول لك تروح عند البدوي تجد في حجر يقول لك دهس عليه البدوي فغاص برجليه، زي ما حدث لابراهيم عليه الصلاه والسلام في قصه في حجر ابراهيم اللي هو المقام مقام ابراهيم، فعاملين برضو مقام للبدوي عندنا في طنطا. فدي اختراعات فالإكليل الإكليل الذي وضع على رأس منصلب شبيهة للمسيح، هل هو ده لسه موجود؟ وصل لي لسه عايش لغاية دلوقتي. فيقول الكاتدرائية نوتردام بباريس تحتوي على قطع أثرية، منها قطع من صليب المسيح وإكليل الشوك الذي وضع على رأس في دعمه ومسمار الصليب. لكن المسامير مقسمة في عدة أماكن، لأنهم لما صلبوه بقوا المصلوب عافانا الله وإياكم بيدق على الخشب البتاع، يدق مسامير في ايديه وفي رجليه، تدق المسامير على شجاز على الصليب، ما بيعذبوه بيدقوا هنا في الجناح الايمن واحده كده، فالمسامير دي مقسمه بيتبركوا بيها، مسامير التي لامست بدن الرب ولامست دمه وعروقه واعضاءه وهكذا والعياذ بالله. ولذلك بيقول لك انه ايه، لما لمس المسمار المقدس وذراع القديس شفية. واخدين بالكم ولا لا؟ حوالي. وكان المؤمن المخلص في ايمانه يعتقد ان من يستعمل الطب انما يسب القديسين. اللي يستعمل الطب شوف بقى الاسلوب، بقى اسلوب الدجل كان موجود عندهم. شفت التخلف؟ كان عندهم هم مش عندنا احنا. احنا الوقت اصبحنا متخلفين. واخدين بالكم؟ وكان المؤمن المخلص في ايمانه يعتقد ان من يستعمل الطب انما يسب القديسين، وان جميع الامراض تشفيع مقدستهم. ويقال ان احد الاتقياء مرض فقصد طبيبا، فظهرت له السيدة العذراء وانذرته بانه سيظل طول حياته مريضا ان هو لم يتوجه للعلاج الى احدى النوتردامات، ولم يشرك معها في علاجه احدا، لا يشرك معها في علاجه احدا، لانها علاج. واخدين بالكم؟ انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله. واخدين بالكم؟ النطر دماغ كما قلنا اللي هي الكاتدرائية يعني، وكلمة كاتدرائية مقر المطران، وهي اكبر كنيسة في منطقة دينية، مقر المطران الاكبر اللي هي اكبر كنيسة في منطقة دينية. والابراشية ومن الابراشي اصلها كلمة يونانية ومعناها المقاطعة او المديرية، وهي كلمة تطلق على المنطقة التي يرعى شعبها مطران او اسقف ويساعده الكهنة والشمامسة. فاذا الابراشيه هي المطرانيه، هما الابراشي بايه بقى؟ يبقى حريقه. قال وكان المؤمن المخلص في ايمانه يعتقد ان من يستعمل الطب ويقال ان احد الاتقياء مرض فقصد طبيبا، فظهرت له السيده العذراء وانذرته بانه سيظل طول حياته مريضا ان هو لم يتوجه للعلاج الى احد احدى النطر داماء، ولم يشرك معه في علاجه احدا، الى ان يقول ولم يكد يمر يوم من غير أن يسمع الناس فيه بشفاء أحد المرضى بتأثير بركة أحد الآثار المقدسة. ولم تكن الأقطار الكاثوليكية تشغل نفسها بأي شيء غير شد الرحال إلى الأضرحة، وكان شد الرحال إلى الأرض المقدسة أهم الأعمال التي كان يقوم بها أتقى الأتقياء. وكانت الأرض المقدسة اللي هي فلسطين، وكانت المعبودات منتشرة في كل مكان حتى أصغر القرى وأبسط الأديرة. وعلاوة على هذه الكنوز المقدسة المحفوظة في الكنائس، اسمع بقى، كانت هناك فئة من الناس الذين كانوا يحملون الآثار المقدسة معهم، يعني مش كمان موجودة في الكنائس ومصر، لا ده كمان في ناس سريحة، واخدين بالكم؟ عارف اللي بيسرح بنشاط وفلات؟ كان هناك فئة من الناس الذين كانوا يحملون الآثار المقدسة معهم من صور وعظام، هي موجودة صورة هذا خطأ، من صور وعظام، ويتجولون بها من قرية إلى قرية، وكانت النساء تتهافت عليهم فيلمسنا، صحح الكلمة، الكلمة غلط، فيلمسنا بهذه الأشياء المقدسة قطعا من القماش أو المسابح لكي يكتسبنا بها بركة القديسين. عندك بقرة خطأ، هي بركة، يكتسبنا بها بركة القديسين نظير قروش قليلة، يعني يمسك المذبح المسابح اللي بيسبحوا بها أو قماش ويمسح على الصور ويروح دفع قرش ولا حاجة، واخدين بالكم ولا لا؟ يعني هو مش طايل فيمسح عليها بس كده، يبقى خدت الايه؟ البركة، واخدين بالكم؟ إلى أن يقول المؤلف الفرنسي: وكانت الآثار المقدسة متصفة بقوة هائلة حتى إن الناس كانوا يصنعون آثارا مقدسة من كل شيء. ففي عام 56 و800 ألف عثر سكان قرية بونديشاتو بإقليم أوفيرني بفرنسا، معلش بقى لو كنت بقرأ الألفاظ يعني مش سليم، أنا مش فرنساوي يعني ولا ليا فيها، على صندوق، عثروا على صندوق يحتوي على جثة طفل مخنطة على الطريقة الشرقية، يعني رب بتحنط فرعوني ولا حاجة، وكانت الجثة لا تزال محتفظة بنضارتها وهيئتها الطبيعية، فاعتبروها معجزة واعتبروها مقدسة وحجوا إليها وعبدوها إلى أن صدر أمر من الحكومة بالاستيلاء عليها ووضعها في أحد متاحف التاريخ الطبيعي في باريس. هذا عم بأثر يا عم الفرعوني ولا حاجة، ليه كان مسروق من مصر يا من الحملة الفرنسية ولا حاجة، ما هو سرقونا يعني ما اعتقوناش، فكانوا عبدوه. قال: وكان هذا الدين الخرافي المبني على عبادة التصاوير والمقاصير والأضرحة وغيرها من الآثار المقدسة متفشيا في كل مكان، ولذلك كانوا يحرقون من يقصر في احترام تمثال من تماثيل القديسين، يحرقوه، ويجلدون الذين لا يبجلون الآثار المقدسة تبجيلا لائقا. وبعد، فهذه المسيحية الموجودة الآن في عقائدها وتصوراتها وأفعال أهلها لا نكاد نلمح في تضاعيفها أثارة تربطها بأصلها الأول، بل هي ديانة جديدة من وضع قسطنطين اتخذت من المسيح محورا تدور حوله جميع عناصرها الوثنية. شفتوا بقى الخير اللي انتوا فيه، وشفتوا رحمة ربنا بكم يا اخوانا، احمدوا الله واشكروه على دين الاسلام العظيم، اعظم نعمة في الوجود نعمة هذا الدين. ولكن للأسف يبقى بعد كده بقى ينفع واحد زكريا بطرس يرد عليكم وانتوا تقعدوا عندنا شبهات، يا عم شبهات يا عم، يا عم فين الشبهات اللي عندك؟ فين الشبهات اللي عندك؟ قولوا له اللي على راسه بطحة يحسس عليها، واللي بيته من ازاز ما يحرقش الناس بالطوب، مش كده ولا ايه؟ الذي بيته من زجاج لا يقذف الاخرين بالطوب، لانه لو قذفهم بالطوب هنفتحك وهنكسر لك الازاز اللي عندك، مش كده ولا ايه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه، السلام عليكم ورحمه الله.